أو لا إله إلا الله أو تبارك الله أو غيره من أسماء الله تعالى وصفاته التي لا يشارك فيها كالرحمن والخالق والرزاق وعالم الغيب والشهادة وعالم الخفيات والقادر على كل شيء والرحيم لعبادي أجزاه ذلك عن التكبير وذلك لأن التكبير المذكور في قوله تعالى وربك فكبر وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريم التكبير وحيثما نكر من النصوص معناه التعظيم فكان المطلوب بالنص التعظيم ويؤيده قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى وهو عام من لفظة الله أكبر وغيرها ولا إجمال فيه فالثابت بفعل متوارث حينئذ يفيد الوجوب لا الفرضية وبه نقول حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع قال يفيد الوجوب لا الفرضية يعني يرون ان الوجوب الفرض اقوى من الواجب. وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشر ويصح الشروع لا يعني من الحالي الى الجرح يحصل لك لا اله الا الله هكذا تقدم بدل ما يقول الله اكبر بان لا اله ولا مرة واحدة أنه دخل الصلاة بغير تكبير أبدا الله أكبر كما رأيتموني أصلي وعلى عمل الخلفاء والصحابة والتابعين وما نقل لا بحديث صحيح ولا رأي بل ولا موضوع والعبادة التوقيفية مسير الصلاة تعليل أو مشي عندهم تعليل يقولون ان الكلام من اسماء الله الله اكبر يعني لا يشاركوا في علم الكبرياء احد كذلك لا اله الا الله لا يشاركوا وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشر ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبير وقال ابن علية وابو بكر اصم إن تكبيرة الافتتاح ليست بشرط ويصح الشروع للصلاة بمجرد النية بغير تكبير فزعم أن الصلاة أفعال وليست بأركان حتى أنكر افتراض القراءة للصلاة فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة ولكن اسمع الله صحيح ما مش لكن الذي فسر لنا الايه هو الذي نزلت عليه الايه نزلت على الرسول هو اللي بين لنا صفه وذكر اسم ربه فصلى من انه يقول الله اكبر لانه عقب الصلاه لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح فقد شرع دخول الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد يقول لا يثبت هذا الأخبار هذا لا يثبت أكثر الحديث وأنت حلو يقول لأن هذا كل أخبار أحد فلا يثبت فيها القرآن دل على قبول خبر الأحد نفس القرآن في آيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من باب ما بيننا الناس بالكتاب يقول بعض المسلمين أن في الآية دلالة واضحة على قبول خبر الآحاد وذلك وجه الدلالة من هذه الآية أن